بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فلا زال الحديث في هذا الكتاب المبارك شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى لا زال حول ما حصل بعد عصور الصحابة رضي الله عنهم وفي آخر القرون المفضلة من البدع والفتن التي عصفت بالأمة. فقال رحمنا الله وإياه بعد قوله فظل الجهال والرعاع ومن لا علم عنده وأطمعوا الناس في شيء من أمر الدنيا وخوفوهم عقاب الدنيا قال فاتبعهم الخلق على خوف في دينهم ورغبة في دنياهم ثم قال فصارت السنة وأهل السنة مكتومين وظهرت البدعة وفشت وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى ووضعوا القياس وحملوا قدرة الرب جل وعلا وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم فما وافق عقولهم قبلوه وما خالف عقولهم ردوه فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم. قال الشارح حفظه الله قوله رحمه الله فصارت السنة وأهل السنة مكتومين وظهرت البدعة وفشت بعد أن كان أهل السنة ظاهرين في القرون المفضلة وأهل الشر مكبوتين انقلب الأمر عليكم السلام وصار أهل السنة مكبوتين وأهل الباطل ظاهرين لكن هذا لا يدوم وإن ظهر أهل الباطل في فترة فسينحطون في المستقبل ويتكسرون في المستقبل والعاقبة للمتقين دائما وأبدا. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول والحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن. قوله رحمه الله ووضعوا القياس قبل ذلك يعني في هذا الكلام في قوله فصارت السنة وأهل السنة مكتومين وظهرت البدعة وفشت هذا في أواخر القرون المفضلة حينما ظهرت الجهمية واقتربوا من خلفاء بني العباس في خلافة المأمون ثم المعتصم فتسلطوا على الناس وامتحن كثير من أهل العلم ومن الأئمة وأخيفوا في الله جل وعلا منهم من سجن ومنهم من قتل ومنهم من جلد وأجاب بعض العلماء أجابوهم مكرهين أجابوهم إلى ما دعوا إليه مكرهين ولم يثبت إلا أقل القليل ومنهم وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ولذلك سمي بإمام أهل السنة من أجل ثباته في تلك الفتنة العظيمة التي ما كادت تبقي أحد من أهل العلم إلا وقد أجاب فيها إلا من يعدون على الأصابع، حتى قال بعض الأئمة كعلي بن المديني رحمه الله تعالى، وهو من أقران الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وممن يعني أوذي في تلك الفتنة وأجاب مكرها لبعض الشيء، قال بعد أن حصل ما حصل من انكشاف تلك الفتنة، قال رحمه الله: لقد نصر الله الإسلام أو ثبت الله أهل الإسلام برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم الفتنة. فسمعه أحد طلاب العلم من الحاضرين قال: فاستنكرت هذا الكلام، يعني يقارن يرحمك الله يقارن أحمد بأبي بكر والفرق بينهم كبير لا شك في الفضل وفي المنزلة، لا شك أن الفرق بينهم كبير. أبو بكر رضي الله عنه خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه كان يقارن المواقف، وثبات أبي بكر رضي الله عنه في الردة بحيث عزم على قتال أولئك حتى يكسره. فيقول: استنكرت الكلام فخرجت ولقيت أبا عبيد، وأبو عبيد هو القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، من أئمة الإسلام ومن طبقة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو صاحب الغريب في الحديث وغيره من الكتب. فيقول: قلت له: أما سمعت ماذا يقول علي بن المديني؟ قال: وما يقول؟ قال: لقد ثبت الله أهل الإسلام برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم الفتنة. يقول: فاستنكرت كلامه وهو يقارن أحمد بأبي بكر. قال أبو عبيد: والله إن موقف أحمد في هذه الفتنة أعظم من موقف أبي بكر في تلك الردة. يقول: فزاد عجبي فقال: فإن أبا بكر رضي الله عنه كان معه أنصار، الصحابة رضي الله عنهم كانوا معه يناصرونه، جلة الصحابة رضي الله عنهم كانوا مع أبي بكر. قال: وأحمد وقف وحده في هذه الفتنة، وثبت ثباتا عظيما مع شدة ما واجهه من يعني الأذى والتخويف، وكان وحده رحمه الله تعالى. فليس المقصود تفضيل أحمد على أبي بكر، وإنما المقصود بيان عظم الموقف هنا. فإن الموقف إذا عظمت فيه الفتنة وكان من يعين على نصرة الحق قليل أو لا يوجدون كان أعظم، كان هذا أعظم. ومصداق هذا ما جاء في الحديث في إحدى روايات حديث للصابر فيهن أجر 50؟ قالوا منا يا رسول الله أو منهم. قال بل منكم أجر 50 من الصحابة. قال فإنكم تجدون أنصارا على الحق ولا يجدون، تجدون أنصارا على الحق ولا يجدون. فالمقصود أنه في ذلك الوقت يعني عظمت الفتنة، كما قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، قال صارت السنة وأهل السنة مكتومين، وظهرت البدعة وفشت. لكن هذا كما ذكر الشيخ صالح الفوزان حفظه الله أن هذا لا يدوم، لا يدوم، وهو يعني كون أهل الباطل يتسلطون على أهل الحق، ويكون أهل الحق يعني في ضعف وفي تسلط عليهم، هذا لا يدوم. بل إن انتصار أهل الباطل على أهل الحق لا يكون أصلا، قد يعني يستعلون ويستضعفون أهل الحق في وقت من الأوقات بالقوة وبالسيف والسنان، ولكن ظهور الحجة والعلم والحق والبرهان والدليل لا يكون في وقت من الأوقات إلا مع أهل السنة السائرين على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أبدا لا يأتي مبطل من أهل الباطل فيغلب أهل الحق في أي وقت من الأوقات، وهذا مصداق قول الله جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق إيش ليظهره على الدين كله، فيكون ظاهرا منصورا على جميع الأديان وعلى جميع الباطل مهما قوي وعظم. فلا يأتي مبطل من أهل الباطل فينتصر على أهل الحق بالحجة والبيان. وهذا أيضا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام، مما يصدق هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام، قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، قال ولن تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، يعني منصورين ومنتصرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى أن يأتي أمر الله. لا يضرهم من خذلهم ممن حتى من أهل السنة من يخذلهم عن الحق وبيان الحق والرد على أهل الباطل، ولا من خالفهم، لا يضرهم حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي أمر الله وهم في ظهور وفي حجة ظاهرة وبرهان، فهم منتصرين دائما في كل وقت بالحجة والبيان دائما وبالسيف والسنان أحيانا وأحيانا، كما كان أصلا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. لم ينتصر النبي صلى الله عليه وسلم في جميع غزواته، وإنما كما قال أبو سفيان حينما سأله هرقل فيما في الحديث الطويل في الصحيحين، في سؤال هرقل لأبي سفيان قال هل حاربتموه؟ قال نعم. قال ف فكيف كان الحرب بينكم؟ قال الحرب بيننا وبينه سجال، يدال علينا وندال عليه، يعني يغلبنا ونغلبه يرحمك الله. فالمقصود أن أهل الحق وأهل السنة ليسوا في نصر دائم بالسيف والسنان والقوة والتمكين في كل وقت، لا، وإنما يكون بعض الأوقات يستضعفون ويكونون قلة ويشتد عليهم أهل الباطل. ولا يظن الظان يعني أن أهل المنهج الحق السائرين على منهاج السلف وعلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم دائما في رفعة وعلو، ولا يستضعفون ويشتد عليهم الأمر من أهل الباطل، هذا غير صحيح، بل هم أشد الناس بلاء، لأنهم أعظم الناس سيرا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما كان الإنسان أتبع لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان له نصيب مما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه من البلاء، حتى إنه قال ما أتى، قال ورقة بن نوفل، ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا وعودي وأخرج، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، حينما قال له ورقة يا ليتني فيها جذع إذ يخرجك قومك، قال أو مخرجيهم، قال ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا وعودي وأخرج. وهذا ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل عام في الأنبياء وأتباعهم. قال كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، أتواصوا به، يعني كأن هذه الأمم التي لم يلتقي بعضها ببعض كأنها قد تواصت على عداء الأنبياء وأتباع الأنبياء. قال كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فالمقصود أن يعني الحق وأهل الحق يمتحنون، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى والحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن، يعني يكون الابتلاء والامتحان، وهذا من لطف الله جل وعلا بأهل الحق، من لطف الله ورحمته وعنايته بأهل الحق أنهم يمتحنون ويحصل عليهم من البلايا لتكفير سيئاتهم ولرفعة درجاتهم ولأمر عظيم آخر. ما هو؟ إيش؟ أحسنت، يعني هذا الأمر ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في الدروس والعبر المستفادة من غزوة أحد، قال فإن دوام العافية ودوام النصر ودوام الغنى، هذه الأشياء استمرارها مع الإنسان تحدث وتورث أمراضا، تحدث عند الإنسان أمراض من العجب بنفسه، وكذلك إعراض القلب والتفاته عن ربه، لأنه يرى أنه إيش؟ مستغني. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فحصول بعض النقص على بعض عباد الله جل وعلا الصالحين السائرين على منهاج السلف من أمراض أو فقر أو تسلط للأعداء، هذا من لطف الله سبحانه وتعالى بهم، كي لا تغفل قلوبهم وتلتفت عن الله جل وعلا، أو يعجبوا بأنفسهم ويظن أن ذلك بأعمالهم وبطاعتهم وبعلمهم وبتقواهم وبما يعني لهم عند الله من المنزلة، فيرجعون إلى أنفسهم فيعجبون بها فيوكلون إليها. والله جل وعلا لطيف بعباده، رحيم، ويغار على قلوب عباده أن تلتفت إلى إلى إلى المخلوقين الضعفاء المساكين أو إلى نفسه، فيعتني اللطيف الرحيم جل جلاله بخواص عباده هؤلاء، فيحصل عليهم ما يحصل من البلاء، من البلاء. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يبين شيئا من ذلك، قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. قال فإن كان في إيمانه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان دون ذلك خفف عنه. وقال عليه الصلاة والسلام إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. لماذا يحبهم؟ إيش؟ أوابين. لماذا يحبهم؟ إيش؟ يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يتبعون هم السائرين، أعظم الناس منزلة عند الله جل وعلا هم السائرين على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، وهذا السير على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع لك الخير كله. كل ما نظن أنه سبب محبة، سبب لمحبة الله جل وعلا لنا، هو مجتمع في إيش؟ في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. وما أكثر ما نغفل عن الباطن ونكتفي بالظاهر، بالمتابعة الظاهرة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونغفل عن بواطننا. فالمقصود أن أهل الاتباع هم أعظم الناس نصيبا من البلاء، هم أعظم الناس نصيبا من البلاء، كما قال عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. جاء في حديث يحسنه بعض أهل العلم أن رجلا خلاصة الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام في ختام الحديث، والرجل كان يذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم محبته له، فقال أعدد إن كان كذلك فأعدد للفقر تجفافا، أعدد للفقر تجفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه، فإن السيل يكون سريعا إلى وصول منتهاه، فيقول أعدد للفقر تجفافه. وهذا من ضمن الابتلاءات التي تحصل على أتباع الأنبياء، تحصل على أتباع الأنبياء الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ومن أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم اتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان كذلك متبعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يظن أن الطريق مفروشا بالورود، وإنما يوقن بأن هذا الطريق فيه مكاره، مكاره كثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحفت الجنة إيش بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره. لكن اللطيف الرحيم يسهل هذه المكاره ويهونها على من؟ إيش؟ من يستعين بالله. صحيح، أيضا صحيح صحيح، كل هذا صحيح أيضا صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما إيش؟ طريق الجنة وش فيه؟ محفوف بالمكاره، لكن الله يسهله على من يطلب العلم ويتعلم ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة وعمل، ويزداد علمه بالله جل وعلا وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من معرفة بالله جل وعلا، فيسير عليها، فيسهل الله له هذا الطريق المحفوف بالمكاره، فيكون عنده سهلا بلطف الله ورحمته وعنايته، حتى إن البلاء يكون عنده مما يتلذذ به بلطف الله ورحمته، كما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه يقول: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، يعني كان مريضا عليه الصلاة والسلام، فوجد أبو سعيد رضي الله عنه حر الحمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوق الغطاء الذي كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: فسألته من أشد الناس بلاء؟ فقال: الأنبياء ثم الصالحون، يعني ثم قال: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال في آخر الحديث: قال: وإن أحدهم لا يتلذذ بالبلاء كما يتلذذ أحدكم بالنعمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ليس معنى هذا، وليس معنى هذا تمني البلاء، وإنما بعدما يقع عليهم البلاء يصيبهم ما قال الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله إيش يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم إيش أنها من الله فيرضى ويسلم، فيرضى بقضاء الله، بل من خواص عباد الله من يرتقون فوق الرضا إلى الحمد والشكر لله جل وعلا على هذا البلاء. فإن أعظم منازل العباد في تلقيهم للمصائب هو حمد الله جل وعلا وشكره: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة. وهذا التنعم هو من آثار رحمة الله جل وعلا وهدايته لهم، كما قال الله جل وعلا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، يعني نحن ملك لله، وإنا إليه راجعون. ما جزاؤهم؟ قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم، يثني عليهم الله جل وعلا في الملأ الأعلى، فينالهم من ثنائه وذكره لهم جل وعلا شيئا عظيما من الخير والسكينة والطمأنينة. قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، يرحمهم الله جل وعلا. وهذا هذه الرحمة يعني مع شدة البلاء، تجدهم في أشد البلاء لكن الله جل وعلا ينزل عليهم السكينة والرحمة. قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فيزيدهم الله جل وعلا إيش؟ هداية. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. المقصود أن المؤمن لا يظن السائر على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهدي السلف، لا يظن أن الطريق مفروشا بالورود، وإنما ولا يتمنى البلاء، لا يتمنى البلاء ويسأل الله جل وعلا العافية. لكن إذا حصل البلاء فليعلم أن هذه سنة الله جل وعلا في السائرين على طريق الأنبياء، حتى قال بعض السلف: والله لو لم نبتلى لشككنا في الطريق، والله لو لم نبتلى لشككنا في الطريق، لأن من سار على هذا كما قال ورقة: ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا وعودي. والسائرين على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل عصر هم الذين يأتون بما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، يحملون للناس رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، ويدعون الناس إليها فيأتون الناس بها. وأعظم الناس نصيبا من ذلك هم العالمين بالله جل وعلا، العالمين بتوحيد الله جل وعلا، العاملين به، الداعين إليه، هم أعظم الناس نصيبا من حمل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخلق، الذين يدعون إلى التوحيد، يعرفون التوحيد ويعملون به ويدعون إليه ويثبتون على ذلك مهما أصابهم من البلاء. فهؤلاء هم أعظم الناس نصيبا من حمل رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هم أعظم الناس نصيبا من البلاء. ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا وعودي وأخرج، ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا وعودي وأخرج. لكن ينتبه الموفق السائر على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينتبه من أن يستعدي الناس. كيف يستعدي الناس؟ يعني يقول: نحن نبتلى، فلا يعتني بقضية الرفق والرحمة في بيان الحق للناس، وإنما يأتي بقوة ويقول: لا بد أن نصدع بالحق، ثم يأتي بعنف وعدم رفق، وهذا خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول حينما قالت عائشة رضي الله عنها لليهود: وعليكم السام واللعنة، قال: مه يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. في الحديث الآخر قال: ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وأذكر أن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في وقته كان يقول هذا العصر عصر الرفق، عصر الرحمة، الإحسان للناس، الرفق بهم والترفق. ومن كلمات الشيخ الألباني رحمه الله تعالى السائرة قبل موته، بل في مرض موته حينما جاءه بعض طلبة العلم والمشايخ، قال: إن الحق مر فلا تزيدوه مرارة. الحق مر على النفوس وعلى الأهواء وعلى، فلا تزيدوه مرارة بطريقتكم وأسلوبكم وعنفكم، وإنما الرفق الرفق والرحمة الرحمة. ثم بعد هذا كله إذا أصابك البلاء مع اتباعك لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فاصبر، اصبر وأنت في أعظم المنازل، أعظم المنازل، لأن لك نصيب من قوله عليه الصلاة والسلام: للصابر فيهن أجر 50. أجر 50 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من يناله؟ من ينال الأجور العظيمة هذه؟ فينبغي على المؤمن أن يتحسب لهذا، ولا يظن أن الرخاء والعافية والأمن والقوة دائمة له، وإنما يحصل على خواص عباد الله، خصوصا في هذه الأزمنة المتأخرة التي تعظم فيها الغربة. والغربة تكون في بعض الأحايين نسبية، فيكون بعض الناس السائرين على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأماكن ظاهرين وفي قوة وفي رخاء، وفي بعض الأماكن مع أنه في نفس العصر وفي نفس السنة وفي نفس الأيام يكون بعض أهل السنة في بعض المناطق وفي بعض البلدان في أشد الغربة، في أشد الغربة، لو تكلم بكلمة من ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لكنهم في الجملة بين العالم وبين هذه المليارات، العالم اليوم مليارات، ففي الجملة أهل السنة أينما كانوا هم غرباء بقلتهم ولكثرة من يخالفهم ويعارضهم ويعاديهم، فهم غرباء على جميع الأحوال، لكن الغربة تشتد في بعض الأماكن وتخف في بعضها. ثم قال رحمنا الله وإياه: ووضعوا القياس، يعني هؤلاء الجهمية، قال: القياس يعني في العقيدة، لأن العقيدة ليس فيها قياس، لأنها توقيفية لا يعمل إلا بما دل عليه الدليل، ولا يقاس في العقائد، القياس إنما هو في الفقه. وقوله رحمه الله تعالى: وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم، هذا هو القياس الباطل. القياس في حق الله جل وعلا الذي لا تتصوره عقولهم وآراؤهم، فإنهم يردون بقياس عقولهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله رحمه الله: فما وافق عقولهم قبلوه، وما خالف عقولهم ردوه، يحكمون عقولهم وآراءهم، فما خالفها ردوه إما بالتأويل وإما بالرفض وعدم القبول. قوله رحمه الله تعالى: فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ عليه الصلاة والسلام قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، يصلحون بأنفسهم ويصلحون ما أفسد الناس، هؤلاء هم الغرباء. لماذا سموا غرباء؟ لأن من يخالفهم كثير ومن ينكر عليهم كثير، فهم غرباء بين مواطنيهم ومعاصريهم. وقياسهم صفات الله جل وعلا بصفات الخلق هو أصل تعطيلهم لصفات الله جل وعلا. هؤلاء الجهمية وأضرابهم ومن سار على طريقتهم من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم، هم إنما وقعوا في التعطيل، في تعطيل صفات الله ونفيها وإنكارها، لأنهم إيش؟ وقعوا قبل التعطيل في إيش؟ في التشبيه والتمثيل، التمثيل، وظنوا أن هذه الصفات التي يذكرها الله جل وعلا ويذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا تماثل صفات المخلوقين. فلما توهموا هذا وقاسوها، وهذا المعنى، هذا المقصود بالقياس في كلام السلف الأولين الذي ينكرونه، هو هذا القياس، وهو قياس صفات الله جل وعلا بصفات المخلوقين. فهم لما وقعوا في هذا أنكروا صفات الله جل وعلا، ولما توهموا التمثيل، تمثيل صفات الله جل وعلا بصفات المخلوقين، نفوها. ولذلك قال أهل العلم كل معطل فهو إيش؟ فهو ممثل. كل معطل فهو ممثل، وكل ممثل فهو معطل. فإن المعطل لم يقع في التعطيل وإنكار صفات الله جل وعلا إلا حينما توهم التمثيل، وكل ممثل فهو معطل. لماذا صار كل ممثل معطل؟ كل من يمثل صفات الله بصفات المخلوقين فهو معطل، لأنه عطل الصفة عن معناها الصحيح، عن المعنى الحق، فمثلها بصفات المخلوقين. فلما كان ذلك وتسلط هؤلاء عن طريق قربهم من الخلفاء، حصلت الغربة الشديدة على أهل السنة، وامتحنوا امتحانا عظيما، وصاروا في غربة شديدة، وصبروا وثبتوا حتى كشفها الله جل وعلا عنهم، لكنهم أغروا بها كثير من عوام المسلمين، وتبعهم كثير من عوام المسلمين، وبقيت هذه البدع إلى اليوم، وسار على طريقتهم كثير من الناس إلى اليوم بسبب ما حصل من تلك الفتنة. عليكم السلام. ثم تكلم عن موضوع آخر وهو المتعة، نرجئها بعون الله جل وعلا إلى اللقاء القادم، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اهدنا وسددنا،